كان يضم معه الموقوف مثلا وهكذا. قال المسألة الأولى في الاعتراض على النظر في ذكر الموقوف في هذا الموضع، اعترض على النظر أنه كان ينبغي له ذكر الموقوف عند ذكر الحديث المرفوع والمقطوع، فإن ضم الشيء إلى مكان من جنسه أولى كما هو صنيع غير واحد من أهل العلم والله أعلم. المسألة الثانية تعريف الحد الموقوف أو تعريف الحديث الموقوف. عرف الناظم الحديث الموقوف بأنه ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم من قولهم أو فعلهم، والمراد بقولهم ما لم يكن له حكم الرفع ولم يذكر الناظم تقريره، يعني ذكر القول الفعل ولم يذكر التقرير، لأن التقرير تحته مباحث كثيرة وليس يقبل مطلقا. معنى إذا أنظرك لفي قال من قولهم أو فعلهم، من قولهم هم، من قولهم هم، ومن فعلهم هم، كان عمر يفعل كذا، كان أبو بكر يفعل كذا، كان أبو بكر يقول كذا، كان ابن عباس يقول مثلا ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقولوا لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، هذا من كلام ابن عباس. هذا الكلام هل يقال له لا حق رفع الجوزة؟ لأن هذا باجتهاد ابن عباس. لكن ماذا يقول لا حق رفع؟ هذا ما سنعرفه تحت هذا النوع. قال ما لم يكن لا حكم الرفع، لأن ما لا حكم الرفع كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله فلا يكون موقوفا، ولم يذكر الناظم تقريره، ولعل ذلك لأننا لا نستطيع أن ننسب إلى الصحابي تقريرا لغيره بحجة أن الشيء الفلاني قد فعل بحضرته وسكت عنه، وذلك لأن سكوته على قول أو فعله بحضرته له عدة احتمالات، له عدة احتمالات. قد تقدم الكلام علينا في الحديث المرفوع واذكرها هنا ايضا وخلاصتها واحد، يحتمل ان يكون ذاهلا عن هذا الفعل، قد يكون يعني في حال الدهون وشرود ذهن مثلا، وان كان ذلك بحضرته هذا واحد، فليكون التقرير بارك الله فيكم من الاحاديث من الاثار التي بارك الله فيكم يعني يحتج بها. قال يحتمل عدم القدرة على الإنكار على فعل المنكر، وإن بين الصحابي أنا يعني الحجاج بن يوسف الثقفي كان يفعل أشياء بحضرة الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه، وأنس لا يستطيع أن ينكر عليه. قال يحتمل عدم القدرة على الإنكار على فعل المنكر، وإن بين الصحابي الصاف في وقت آخر كما حدث مع أنس رضي الله عنه مع الحجاج في تأخير صلاة الجمعة وقتها، يعني كانوا بيأخروا صلاة الجمعة من الساعة العاشرة، الساعة العاشرة يعني الساعة أربعة بعد العصر، لأن الساعة الأولى متى تبدأ؟ الشروق، من بداية الشروق الساعة الأولى، يعني الساعة 12 تساوي الساعة 6 ظهرا يعني. الساعة العربية يقول يسموها الساعة ايه؟ الساعة ايه؟ ايه بس يسموها زوالية في زغروبية، عندنا الغروب على الساعة 6 مثلا، يعني في غالب او قليل او انقص منه او يزيد عنه قليلا، لكن هذا توقيت زوالي، توقيت ايه؟ زوالي. إن ساعتنا في البلد ما أتفرج، بس هي ما نعرفش نعمل كده، هناك تقوم كده يقول لك غروبي زوال، توقيت غروبي توقيت زوال، واضح؟ عندكم الحديث في الحديث إن الحديث أبي هريرة الصحيح أن أتى في الساعة الأولى كأنما خرب بدنا، جاء في الساعة الثانية كأنما خرب بقرة، وبعدين في الساعة الخامسة بيضة، وفي الساعة السادسة خلاص كل الخطيب صعد المنبر. معنى الصحيح المقصود بها التوقيت الزوالي، التوقيت الزوالي. طيب يقول يحتمل عدم القدرة